السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فأولا، جنبونا بارك الله فيكم سماع الأناشيد والأغاني وكل ما يتعلق بالسلم الموسيقي. ثانيا، وهذا قبل أن نبدأ، رجاء من الإخوة ألا يضعونا فوق درجتنا، فلسنا بالحفاظ ولا بالعلماء ولا حتى بأنصاف طلبة العلم، وليس هذا مطلقا من التواضع، لأنه أصلا نحن وضعاء، ليس لنا أن نتواضع إلا أن نحفر، يعني نحن في الحضيض. هذا أولا. ولا أريد أن يتكرر أي شيء من هذا. وأي واحد من الإخوان طبعا سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يكتب شيئا من هذا النوع في أي مكان، افتراضي أو حقيقي، فليمحه تفضلا منه لا أمرا. هذا أولا. وهذا تحت طائلة كما يقولون في القانون الوضعي العقاب، وأقصى عقاب أقدر عليه ألا تروني بعد يومكم هذا، فلا تفعلوا هذا قط. لسنا علماء، لسنا حفاظ، نعم نحفظ بعض شيء، لكن أنتم لا تعرفون معنى الحافظ. يعني مجرد الأعمى إذا رأى الأعشى يظن أنه يعرف كل شيء، يعرف الدنيا، هو مجرد يميز بين النور والظلام فقط. فلا ترفعونا فوق ما نحن عليه، ونعوذ بالله من خشوع النفاق. قد سئل الشعبي رحمة الله عليه عامر بن شراحيل عن مثل هذا، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: ما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجوارح خاشعة والقلب غير خاشع. فنسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، إنه جواد كريم. ولا بد أن تعلموا أن الغلو مطلقا في أي شخص يؤدي إلى الضلال المبين، أيا كان هذا الشخص، ولو كان سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، بل إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان أعلى مقام يمدح به صلوات الله وسلامه عليه العبودية، التذلل لله رب العالمين جل جلاله. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده، وأن يخلصنا بخالصة ذكر الدار، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هو مقرر أن نبدأ اليوم بارك الله فيكم في مقدمات في علوم القرآن جملة. أو ما اصطلح أهل العلم على تسميته بأصول التفسير، سموا كما شئت. وسنبدأ إن شاء الله بمقدمة أرى أنها مقدمة ستفيدنا في مجالات متعددة، وستبين لنا أمورا كثيرة قد تغيب عن كثير من إخواننا، فاللهم يسر وأعن. إن الله تبارك وتعالى أيها الإخوان يتكلم بصوت وبحرف متى شاء، إذا شاء، كيف شاء جل جلاله. وربنا الرحمن جل جلاله لما خلق هذا الخلق، أعني به الإنسان، لم يتركه هملا ولا خلقه عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فلذلك كان أن أرسل الجليل جل جلاله الرسل، وهؤلاء الرسل إنما اصطفاهم الله تبارك وتعالى من خيرة خلقه وأشرفهم وأوسطهم في أقوامهم. وهؤلاء كلفوا بحمل عظيم، كما قال رب العزة جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الوحي من أشد ما يكون، ولذلك كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يختارون من أقوى الناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أقوى من 40 رجلا، وهذه القوة في كل شيء، ليست محصورة في القوة البدنية، إنما هي في القوة البدنية والروحية والعقلية في كل شيء. فهو صلى الله عليه وسلم أقوى في بدنه من 40 رجلا، وأوتي قوة 40 في النكاح، وأوتي قوة 40 في الجلد والمصارعة، حتى أنه صارع ركانه وكان بطل العرب، حتى أنه أسلم لما صرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأوتي من قوة الروح ما به يمكنه أن يتقبل ويقبل كلام الملائكة، فإن الملائكة ذو قوة شديدة. لذلك فإن رب العزة جل جلاله لما وصف جبريل قال في سورة النجم، يقول: ولقد رآه بالأفق المبين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة، فهذا رب العزة جل جلاله يصفه بأنه ذو قوة. وكذلك قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لا عفوا، في الأول: والنجم إذا هوى علمه شديد القوة. أحسن، بارك الله فيك. علمه شديد القوة ذو مرة، شديد القوة ذو مرة. شديد القوة معناه مبالغة في القوة، ذلك جاء بلفظ شديد. وذو مرة أي ذو قوة. وكان صلوات الله وسلامه عليه جبريل أعني له 600 جناح، كل جناح مد الأفق، قد قلب ديار قوم لوط بجناح، فهم ذو قوة شديدة. ولذلك كانت ضمة القبر، وهذا ما يفصل لكثير من الإخوان الاعتراض العقلي الذي يجده، يظن أن ضمة القبر من العذاب، فيستشكل كيف تكون ضمة القبر لو كان أحد من ناجيا منها، مثلا لنجا سعد بن معاذ، فسيجدها الكل، جميع المؤمنين والفجار، ويظن أنه ذلك من العذاب، وهي ليست من العذاب، هي من التهيئة فقط، أن تضم ضمة القبر لتتهيأ لسماع الملكين. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. فالضمة تهيئة، مجرد تهيئة لتلقي. ولذلك جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم غطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ. فهذه الغطات الثلاثة تهيئة له صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا هؤلاء الرسل ليتلقوا الوحي، ولم يكن البشر جميعا مهيئين لتلقي الوحي. فلذلك كانت وسائل الإدراك ووسائل العلم عند البشر مختلفة. ووسائل الإدراك عموما ووسائل العلم ثلاثة مستقلة وواحد تابع، ثلاثة مستقلة وواحد تابع. فأول وسائل الإدراك عند البشر وأعلاها وأقواها وأوثقها وأتقنها هو الوحي، هو هذا الوحي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ويقول جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الوحي يقينه تام، فالذي ينزل على قلبه الوحي لا يمكن أن يتشكك فيه ولا أن يتحير، ولا يحتاج لمقدمات ولا لاستدلال، إنما يقع في قلبه اليقين التام، فلا يمكن أن يتشكك فيه ولا أن يتحير. الذي ينزل على قلبه الوحي لا يمكن أبدا أن يشك فيه. وما جاء عن بعض رسل الله سبحانه وتعالى مما قد يظن أنه وقع عن شك، فكل ذلك مردود، لأنه لا بد أن يفهم كل ذلك على وجهه. فمثلا في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا لم يقع عن شك أو عن تحير، وإنما وقع طلبا للازدياد في الإيمان، وذلك بمشاهدة الكيفية، بمشاهدة الكيفية، كيفية الإحياء لا القدرة على الإحياء. فهو لم يقل له هل أنت تقدر على أن تحيي الموتى، وإنما قال كيف، واستعمل كيف التي موضوعها الاستفهام عن الحال. فكيف تقع هذه العملية، عملية إحياء الموتى؟ فأمره الله تبارك وتعالى بما تعلمون في سورة البقرة، من أن يأخذ أربعة من الطير فيصرهن ثم يضعهن على رأس جبل ثم يدعوهن فيأتين سعيا. فهذا ليس عن شك ولا عن تحير، ولذلك كان هذا الوحي هو أعلى مقام. لكن ليس كل البشر يقدرون أن يتلقوا مثل هذا، بل هذا اصطفاء رباني من الله جل جلاله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولا يكون المرسلون إلا من الملائكة والبشر، والبشر خاصة. واختلف في البشر هل يكون الأنبياء من الذكور والإناث أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الرسل لا يكونون إلا من الذكور خاصة، وذهب البعض إلى أنه يكونون من الإناث أيضا، كما وقع لمريم عليها السلام فقد خاطبها جبريل. وهذه المحاورة التي كانت بينها وبينه قالوا أنها تدل على أن هذا وحي. والبعض يذهب إلى تأويل ذلك ويقولون أن ذلك إنما كان إلهاما فقط وتوفيقا، وليست هي المخاطبة. وعلى العموم البحث في هذا يطول، وكل من عدا مريم فالخلاف فيه أقل بكثير، كأم موسى مثلا، فإن قوله وأوحينا إلى أم موسى ليس يدل بالضرورة على أنه الوحي بالمخاطبة، وإلا كان الوحي للنحل أيضا عن طريق جبريل، وهذا لا قائل به. فإذا هذه أول وسيلة وأعلى وسيلة، أرفع وسيلة، أوثق وسيلة، وهي الوحي. الوسيلة الثانية من وسائل إدراك البشر العقل، وكثير من الناس لا يعرفون العقل ولا يعرفون حدوده ولا ماهيته ولا أي شيء هو، ويظنون كل شيء حكما عقليا، لذلك تجده يقول أنا أرفض هذا بعقلي، ويكون الحكم الذي يحكم به بالرفض بعقله ليس حكما عقليا أصلا، بل يكون عاديا أو يكون شيئا آخر، وهذا يدلك على غياب القوم عن هذا. فنقول العقل هذا، ولعلنا نوسع الكلام فيه في هذا المجلس كله لأنه سيفيدنا إن شاء الله كما قلت لكم إفادة جيدة في كثير من المباحث الأخرى. هذا العقل مما يصعب تعريفه جدا، يعني على رسم المناطق وحدهم يصعب تعريفه جدا بتعريف جامع مانع كما يشترط في الحدود والتعريفات، بل هو عند كثير من أهل العلم معلوم اضطرارا، يعني أي تعريف له يعتبر تجهيلا، لأن كل الناس تعرف ما هو العقل كما كل الناس تعرف ما هو العلم. كثير من أهل العلم يرى أنه لا يحتاج إلى تعريف، لكن على العموم المناطق كما تعلمون يعرفون كل شيء، فأوفق تعريفاتهم إن شاء الله أن نقول العقل هو نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. فقولنا نور هنا نور، هذه إحالة على شيء غير مدرك، لأننا لم نعرف ما هو فقلنا نور. لأن النور الأصل يطلق على ما تنجلي به الظلمة وما تزول به الظلمة، والله تبارك وتعالى سمى الإيمان في كتابه نورا لأنه يبدد ظلمات الكفر والشرك. فالله تبارك وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله أي نعم هذا أعرفه ما بعد يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هذه قلتها لا الثانية اللي في الحديث ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. أحسن ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، هذا الذي يبدد هذه الظلمات، ظلمات الجهل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الكتاب هذا نور، وأن العقل نور، وأن الوحي نور، وأن الإيمان نور، كله نور. دل ذلك على أنه من مشكات واحدة. ولما كان العقل أصلا غير متصور، إنك لا يمكن أن تتصوره، لأنك لا يمكن أن تتصور العقل إلا إذا خرجت خارجا، فإن خرجت خارجا صرت مجنونا، فما يمكنك أن تتصوره مطلقا لأنك بداخله. فهمت الآن؟ أنت داخل مظروف العقل، ما يمكن أن تتصور العقل من خارج لأنك محصور به، فما يمكن أن تتصوره. فهمت؟ الآن أنت ممكن أن ترى عينك؟ لا يمكن. فهمت؟ لذلك لابد أن تخرج خارجها ترى الانعكاس مثلا. كذلك العقل لا يمكنك أن تدركه وتتصوره إلا من خارج، وهذا ما يصلح. لذلك قلنا هو أمر غير مدرك، فهو نور روحاني ولا شك روحاني، لأنه لا علاقة له بالبدن يقينا، هذا يقينا أنه لا علاقة له بالبدن. الآن هنا مثلا لو سألت غالبية عظمى من المسلمين دعنا من الفجار سيقول لك أن العقل في الدماغ، يظنه في الدماغ. لما يظنه في الدماغ؟ لأنه يظن أن العقل هذا، يعني هو عندما نقول العقل يظن هو الموزع للإشارات الكهربائية في الجسم ومتحكم في الدورات وما إلى ذلك، وليس الأمر علاقة بهذا مطلق. ويستدلون عليه من قديم، يقول لك لو ضربت إنسانا على رأسه يمكن أن يختل توازنه العقلي، وهذا ليس بشيء، لأنك لو طعنت إنسانا في قلبه انفصلت روحه، هل يعني أن الروح في الجسد؟ فهمت؟ لا علاقة لهذا بهذا، هو مجرد هذا لعله يكون جهاز التوصيل، يعني جهاز الإرسال للعقل وللروح. فهو لا شك أمر روحاني، وهو أمر روحاني بدليل أن الجسد لا يؤثر فيه مطلقا. دليل ذلك أننا نجد الرجل العظيم الطويل العشنق الذي يعجبك جسمه ولا عقل له، دل ذلك على أنه لا علاقة للبدن مطلقا هنا، فهو أمر روحاني تدرك به النفس. والنفس المقصود، نقصد بالنفس هنا نقصد القوة الباطنية، لا نقصد بها الاصطلاح النفس، وذلك لأنه هو أصلا كان يمكننا أن نقول يدرك هو العقل، لكن قلنا تدرك النفس لنبين أن المسألة فيها تدرج، وأنه يأتي هذا الإدراك بالتدرج، فليس يعني لا يأتي الإدراك جملة. تدرك به النفس الأمور الضرورية، فالأمور الضرورية مثل الأوليات، سيأتي الآن تفصيل، يعني الأوليات التي لا يحتاج العقل للاستدلال عليها، هناك أمور أولية ما يحتاج العقل للاستدلال عليها، بل هو يبدأ بها، يبدأ منها. والأمور النظرية بواسطة الضرورية، لأنه لا يصل إلى الأمور النظرية هذه حتى يبدأ بالأمور الضرورية فيجعلها هي الارتكاز، ثم ينطلق الأمور النظرية ل يستدل بها على مطلوبه. من هنا إذن يعلم الفرق بين الوحي والعقل. الوحي الآن كما ترى قلنا يقيني أولا، يحصل به العلم اليقيني الذي لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى البناء على مقدمات، بخلاف العقل. العقل تحتاج فيه إلى أن تبني على مقدمات لتصل إلى نتائج، يعني تبدأ بالأمور الضرورية لتصل للأمور النظرية كما ذكرنا. من هنا يعلم الخلاف بينهما. زد على ذلك أن العلم الحاصل عن طريق الوحي قلنا ثابت يقيني، ويأتي جملة، يأتي جملة، ليس فيه استدلال، ليس فيه نتائج تتوقف على مقدمات نبدأ منها، بخلاف العقل لا بد فيه من هذا. وهذا لماذا؟ لأنه العقل حاسة من الحواس، وهو مرتبط بالإنسان، والإنسان كما هو معلوم يتدرج، يبدأ من مرحلة العدم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال كذلك خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكان لا شيء، كان عدما، ثم خلق فبدأ يتدرج منذ أن كان قطرة من ماء مهين فجعل في قرار مكين، ثم صار مضغة، ثم يصير علقة، وهكذا يتدرج حتى يصير جنينا مكتملا، ثم يولد، ثم يبدأ يخلق خلقا آخر كما ذكر رب العزة جل وعلا الأطوار التسع التي ذكرها في سورة المؤمنون، فيكون صبيا، ثم يبلغ أشده ويستوي، ثم يصير كهلا، ثم يصير شيخا فانيا وضعيفا، هكذا يتدرج، عنده بداية ونهاية. ومثل هذا الذي يصير للإنسان يصير للمجتمع ويصير للحضارة، فيها عهد طفولة وعهد شباب وعهد كهولة وعهد ضعف وشيبة. فلذلك لما كان هذا العقل حاسة كبقية الحواس كانت له بداية ونهاية كمثل الآن الحواس، عينك هذه التي تبصر بها لها بدايات ونهايات ولا شك، أليس كذلك؟ فأنت أقرب شيء إلى عينك جفنك هذا، أنت لو أطبقت جفنك على عينك لم ترى شيئا، لا ترى العروق الحمراء التي فيه والمناطق التي فيها يكون تكون داكنة والأخرى أفتح منها وهكذا، مع أنه أقرب شيء لجفنك، لكن لأنه أقل من مدى البصر ويصل الشيء في البعد يبتعد جدا بحيث لا تراه ولا تبصره، فلها بدايات ونهايات. هذه العين التي هي الحاسة الوسيلة التي هي لحاسة البصر. ثم الأذن، الأذن كذلك لها بدايات ولها نهايات، فأقرب شيء من الأذن الدورة الدموية التي تقع فيها، ومعلوم أن كل حركة تصدر صوت، إذا كان هناك حركة فهناك صوت، ومع ذلك هذه الأصوات التي هي أصوات كبيرة جدا لا نسمعها لأنها أقل من مستوى سمعنا، كذلك لا نسمع الأصوات التي هي عالية جدا فائقة التردد فتكون أعلى من مستوى الصوت، لذلك الذي تسقط عليه الصاعقة أو تسقط عليه يقع الانفجار بجانبه لا يسمع شيئا، لا يسمع شيئا، ولا إما أن لا يسمع شيئا مطلقا وإما أن لا يستوعب الصوت كله، يستوعب فقط المقدار الذي يمكن لسمعه أن يستوعبه. وكذلك هذه اليد الآن إذا أردت أن تحمل بها الأطنان ما يمكنك لأن هذا فوق مقدرتها، وكذلك يبلغ الشيء من الدقة بحيث تعجز أن تلتقطه لأنه أقل من أن يمكنك أن تمسك به. وقل مثل هذا في كل حاسة من هذه الحواس، فهي لها بدايات ولها نهايات، فكذلك هذه الحاسة التي هي العقل لها بدايات ولها نهايات. فمن أراد أن يخرج بالعقل عن طوره ويريد أن يستعمله فيما لا يمكن استعماله فيه كان بمثابة من يحاول أن يقيس الماء بالمتر أو يكيل المسافة بالمكيال، وهذا لا يمكن. فهمتم الآن؟ فهو له منطقة محددة يتعامل فيها ولا يمكنه أن يخرج عن حده الأعلى ولا عن حده الأدنى. فأما الحد الأدنى بدايات العقول فهي الأوليات والمشاهدات والمشهورات والمتواترات والوجدانيات، وبعض المناطق يضيفون قسما سادسا وهو ما يسمى بالحدسيات. فالأوليات هذه هي التي لا يتوقف فيها على استدلال كما ذكرنا، أن الواحد نصف الاثنين، هذه ما يمكنك أن تستدل عليه، هذه أنت تعرفها سليقة، أن الأرض تحت السماء هذا لا يتوقف فيها على استدلال، الجهات أن هذا هو الشرق وهذا هو الغرب وهذا أمام وهذا الخلف وهذا فوق وهذا تحت، هذه لا يتوقف فيها على استدلال، هذه أوليات، هذه يبدأ منها العقل ولا يبحث لها عن دليل، فهمتم؟ إنما يبدأ منها، هذه تسمى الأوليات. عندنا أيضا المشاهدات، ولذلك المشاهدات هذه سنجعلها نحن قسما مستقلا في الحس بعد ذلك، لأن المحسوس برهانه في نفسه، كون هذا أبيض تقول لي أقم الدليل على أنه أبيض، ما يمكن، أقول لك شاهده انظره هذا هو الدليل، برهانه في نفسه فهمت؟ هذا لا تقام عليه براهين. المشاهدات برهانها في نفسها. وعندنا الوجدانيات، هذه أيضا لا يتوقف فيها على استدلال. أنا أحب فلانا، يمكنك أن تقيم الدليل عليه؟ لا. أنا أجد في نفسي غضبا، رضا، ألما، جوعا، عطشا، هذه كلها وجدانيات، حسيات، ما يمكنك أن تقيم عليها دليلا، مع أنك مقتنع تمام الاقتناع بها، أنت مقتنع 100% أنك جائع الآن، لكن ما يمكنك أن تقيم عليه دليلا. هو أمر أنت تقتنع به ومع ذلك ليس عليه دليل حسي، فهمت؟ لكن أنت تقتنع به لأن هذا من مبادئ العقول التي لا يبحث لها العقل عن دليل، فأنت تسلم بذلك، تجد التسليم في نفسك مع أنك لا يمكن أن تقيم الدليل، فدل ذلك على أنها من مبادئ العقول. عندنا كذلك المشهورات. المشهورات هذه أيضا أمور لا يتوقف الإنسان فيها لأنها عنده أقيم عليها الدليل بداهة لكونها اشتهرت بين الناس وعرفت، حتى ما تجد إنسانا يماحك فيها ويحاور فيها، وإلا رمي بأنه غير ذي عقل. كأن الأرض كروية مثلا الآن، وإن كان هذا المثل مخلا، لكن كون الأرض كروية هذه كثير من الناس يقول بها الآن دون، يعني هو يقول بها بتقليد. لو سألته أقيم الدليل، أقيم برهان، ما يملك برهانا، قل لك كل الناس تعرفها، فهمت؟ دعنا من هذا، نأخذ مثلا أفضل منه، التقويم. نحن في كام اليوم؟ ستة من الشهر التاسع في التقويم الشمسي، العاشر، أنا مضيع شهر كامل. طيب، من السنة العاشرة بعد الألفين. من قال لكم هذا؟ نحتمل أخطأ يوما، يوما، شهرا، كما أخطأت أنا، ما أدريك، لا تملك أن تعطيني دليلا عليه، إنما لأن هذه أمور اشتهرت بين الناس ولم يعودوا يطالبون عليها بدليل. أنت نشأت، قالوا لك أنت ولدت في اليوم فلاني من سنة كذا، يقين يعني؟ لا، إنما اشتهر، فهم؟ وأيضا عندنا المتواترات. والمتواترات هذه قسم آخر، والمتواترات قسمان في ذاتها، متواترات تواترا حقيقيا، ومتواترات متواترا معنويا أو نسبيا. أما المتواترات تواترا حقيقيا فهي التي لا تكون محصورة من وجه معين، لا تحصر بعدد، إذا حصرت بعدد معين فيمكن تواطؤهم على الكذب، لا بد أن لا تحصر بوجه معين، وأن لا تكون في وقت واحد أيضا. أنت الآن مثلا البيت الأبيض في أمريكا أو مبنى الكرملين في موسكو، أنت ما رأيته قط، لكن أنت تجزم بأنه موجود مع أنك ما رأيته. كيف تجزم بهذا؟ تجزم بهذا من وقائع عديدة جدا وقع فيها أنهم أخبروك أن هناك بيتا اسمه البيت الأبيض. أنت الآن لو أردت أن تعد كم عدد الناس الذين أخبروك أن هناك البيت الأبيض، عد المذيعين فقط الذين تراهم في كم عدد هائل لا تحصر، فأنت ما يمكن أن تحصر العدد، فهمت؟ فهذا يسمى تواترا حقيقيا. وأما التواتر النسبي أو التواتر المعنوي فهذا لا يمكن أن يقع في وقت واحد. يعني نحن الآن مثلا نعلم أن حاتم الطائي جواد، هذا الخبر أن حاتم الطائي جواد هل جاء به الوحي؟ لا. هل تجدون حاتما أخبر عن نفسه فقال أنا جواد؟ لا. وإذا جئت لحاتم فجلست يوما عنده فأكرمك، هل يمكن أن تحكم له بصفة الجود؟ لا قطعا، لأن يوما واحدا لا يكفي، فلذلك لا يحصل في وقت واحد، لكن بمجموع الوقائع التي جاد بها حاتم بماله طيلة حياته حكمنا بأن حاتما جواد. قل مثل ذلك في شجاعة خالد، في ذكاء إياس، في حلم أحنف، في غيره، فهم؟ فلا يمكن أن تكون في وقت واحد، ولا يمكن أن تكون محصورة من وجه معين. هذه المتواترات تواترا نسبيا أو معنويا. هذه بالنسبة للمتواترات، وهذه كلها ماذا؟ مبادئ العقول كما ذكرنا، هذه كلها بدايات العقول التي لا يتوقف فيها على استدلال. بعد ذلك عندنا إيش؟ عندنا قسم سادس، هذا يضيفه البعض، يسمى الحدسيات. والحدسيات هذه أمور لم يقم عليها دليل من كل ما سبق، وإنما هي أمور يثبتها أهل الاختصاص في فن ما، في فن من الفنون، وليس لها دليل إلا قولهم وإجماعهم، وأهل الاختصاص مقلدون في كل فن، فينبغي أن يصار إلى ما قالوه، ولا ينبغي أن يبحث هنا عن دليل معين لذلك الشيء. فهمتم؟ يعني مثلا يمثلون لهذا، يقولون أن مثل هذا مثل البناء دخل بيتا فنظر فقال وضع هذا الحجر للحكمة الفلانية، وهذا الحجر وضع للحكمة الفلانية. يقول لك أنت أيها العامي الذي لا تدري شيئا عن البناء، لا يجوز لك أن تعترض عليه. ليش؟ قالوا لأنه إن كان ما يقوله صوابا فالحمد لله، هذا ما استعترض على الصواب، وإن كان ما يقوله خطأ فقد جاء بما يشبه ولا يعترض عليه. كلام قريب جدا، أنت بما ستعترض؟ فهمت؟ هي المسألة أيضا أصلا لا أدلة عليها، فهو حكمه هو سيكون أقرب للصواب من حكمك. الآن مثلا نعطي مثالا آخر، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أبو الأسود الدؤلي، سيبويه، من أين لهم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر وأن لا تنقسم إلى، لا تتكلم، وأن لا تنقسم إلى قسمين؟ أنا ما سلي تجيبوا، أنا أفرش لكم الموضوع. مثلا من أين تعرف أن لا تنقسم إلى قسمين؟ لا لنفي الجنس عاملة عمل إن، ولا لنفي الوحدة عاملة عمل ليس. من أين لهم أن الأفعال الداخلة على المضارع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ناصب وقسم جازم وقسم لا يعمل؟ هل العرب ما قالوا هذا؟ هل قال العرب هذا؟ لا، لن تجد أبدا عربيا قال هذا، ولا نزل به الوحي، ولم يقم عليه دليل من عقل. فإذا كل ما وقع أنهم من كثير جدا من الأمثلة التي جمعوها قرروا أن يحكموا بأن هذا هو، هذه هي القاعدة، وهذه القواعد يمكن أن تنخرم. لذلك عجيب جدا، تعجب جدا من المغفل الذي يأتي اليوم فيخطئ عربيا مثلا جاهليا أو شيء بالقواعد، يقول لك أخطأ في قاعدة النحوية، أما إن شئتم الأنوك تماما يقول لك أخطاء نحوية في القرآن. أنا مرة كنت أخاطب أحد هؤلاء فقلت سبحان الله، طيب هب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس نبيا، ألم يكن عربيا يخطئ يعني في النحو؟ أنتم عنه أخذتم العربية. الشافعي حجة في اللغة، إلى حد الشافعي نفسه كلامه حجة، يستشهد به، يستدل به، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في النحو؟ يعني هذا رجل درويش فقط، لأن هذه القواعد لا تمشي على الأسبق. أنت تريد أن تفهم هو ما كان يتكلم، مثل هذا تماما ما يحدث في علوم الحديث، أن تأتي بالقاعدة التي وضعها المتأخر فتحكم على المتقدم الذي هو اصطلاحه، هو كان يتكلم بذلك الكلام، يقول شاذ منكر، تقول أخطأ هنا. ليش أخطأ يا مولانا؟ لأنه المنكر، تقول لي المنكر هو مخالفة الضعيف. إيش هذا مخالفة الضعيف؟ من وضع هذا؟ فهمتم الآن؟ لا يجوز للمتأخر أن يحكم بالقواعد التي أخذت كهذه بالاستقراء على المتقدم، لأن المتقدم أصلا ما كان يستعمل القواعد. العربي ما كان يعرف أن الفاعل مرفوع، لكنه لم يكن ينصب الفاعل قطعا، إنه لا يلحن، هذه لغته. هذا كمثل أن تذهب إلى مصر فيقول لك أنت لست تونسيا، يعني رجل تونسي يقول لك لا رأيت التونسيون لا يقولون هكذا، يا مولانا أنا أتكلم الآن، أنا أتكلم هكذا، فهمت؟ هذا ما ينبغي، لا يصلح مثل هذا، فهمتم الآن؟ فهذه تسمى الحدسيات، أو يسميها بعض أهل العلم التوجيهات، التوجيهات. فمثلا في الفقه مثلا تجد يقول لك مثلا أن القاعدة عند أبي حنيفة أن العام المخصص لا ينطبق على أفراده، حتى في الصورة التي جاء العام بخصوصها يقول لك ليس قطعيا في الدلالة عليه. هل هذا الكلام هل قاله أبو حنيفة؟ لم يقله. من أين لكم هذا؟ هم جمعوا فتاوى أبي حنيفة فرأوا أن تصرفاته في كثير من الوقائع دلت على هذا. ومثل هذا ما تنقل به المذاهب، يقول لك هذا مذهب مالك وهذا مذهب الشافعي وهذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان، لوقائع لم تقع أصلا ولم يرها مالك ولم يتصورها في حياته، فهمت؟ باستعمال هذه القواعد، هذه تسمى توجيهات، توجيهات المذهب. لذلك يقول بعض أهل العلم إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات، إبداء ما ناسب لا إثباته، فهو يبدي ما يناسب فقط ولا يرقى إلى الإثبات لأنه ليس له برهان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان يناظر أحد الحنفية فقال له هذا قول زفر، قال أين قاله زفر هذا؟ قال إن زفر رجل عاقل ولا ينبغي له أن يقول إلا هذا. قال يا رجل تقول حكم الله، قل هذا قول زفر ثم انسب، قل أني وجهت كلام زفر على هذا، كيف تنسب للرجل ما لم يقله؟ فهمتم؟ الآن هذه إذن ماذا؟ الأقسام التي ذكرناها أقسام ماذا؟ ولا نمتم؟ هذه أقسام مبادئ العقول، إذن هذه التي يبدأ منها العقل ولا يطلب الاستدلال عليها، لا يطلب أصلا أن يستدل عليها. الآن نذهب إلى النهايات، أين ينتهي العقل؟ العقل هذا يعني مفتوح، ممكن أن تتصور به أي شيء. ذكرنا لكم أن أول ما نقوله أن العقل لا يتصور نفسه، أول ما تبدأ أن العقل لا يتصور نفسه، وهذا أقرب شيء إليه، فهو لا يتصوره. لكن مع ذلك المسائل التي تسمى هذه مواقف العقول يجمعها هي تسعة مواقف، تسعة مسائل هذه تسمى مواقف العقول، يقف عندها العقل ويعجز. فأول مواقف العقل العرو من النقيضين، هم يجمعونها في عجل وقطب، عجل وقطب. فالعين معناه العرو عن النقيضين، النقيضان هما الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكون أحد إلا وأحدهما سلب للآخر. الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب للآخر. يعني مثل ماذا مثلا؟ مثل أبيض وإيش؟ وإيش؟ كنت أعلم هذا أنا، كنت أعلم أنكم لا تعرفون النقيضين. إذن هذان ضدان، النقيضان ليس الضدين، النقيضان ليس الضدين، الضدان هما الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يجتمعان وقد يرتفعان إذا كان لهما ثالث. لاحظ بارك الله فيك الآن، أبيض ضده ليس أسود، نقيضه ليس أسود، نقيضه غير أبيض، أبيض وغير أبيض، لكن ضده أسود. لماذا؟ لأنه قلنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هل يمكن أن يكون شيء أبيض ليس أبيض وليس غير أبيض؟ لا. لكن الضدان قد يرتفعان إذا كان لهما ثالث. ممكن أن يكون شيء ليس أبيض وليس أسود؟ نعم، أخضر، أصفر، أزرق، وردي، ممكن، ماشي، فيرتفعان كلاهما لكن لا يجتمعان. لا يمكن أن يكون أبيض وأسود هو نفسه ذاته، فهمتم؟ فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب للآخر. يعني إذا أردت أن تعرف النقيض تجعل أمامه غير، أو لا أبيض لا أبيض، فهمت؟ أسود لا أسود. فالعرو عن النقيضين هو هذا، لا يمكن لشيء أن يكون ليس بأبيض وليس هو غير أبيض، هذا لا يتصوره العقل، فهمتم؟ ويمكن أن يكون النقيضان هما الضدان إذا لم يكن للضدين ثالث. حي وميت، حي وميت ليس لهما ثالث، لا يوجد ميت حي، فإذا هو لا، هو إما حي أو ميت، فهمت؟ إما حي أو ميت، فهذان ضدان ليس نقيضين، هما ضدان لكن لما لم يكن لهما ثالث كان مثل النقيضين، فهذا العرو عن النقيضين. والجمع بينهما أيضا، الجمع بين النقيضين هذا الموقف الثاني من مواقف العقول. فلا يمكن أن يتصور العقل شيئا هو أبيض وهو غير أبيض في نفس الوقت فيجتمع عليه النقيضان، لا يمكنها. فالعرو عن النقيضين الجمع بين النقيضين، قلنا عجل وقطب، الأولى العين، الثانية الجيم، هذه الجمع بين النقيضين، ثم اللام. من كان سيارته فليأخذ. جيد، إذن الثالث اللام، وهو لزوم الدوري أو التسلسل، لزوم الدوري أو التسلسل. لزوم الدوري كأن يقول الملحد أنا ولدني أبي وأبي ولده أبوه، أو كأن يقول الملحد أنا خلقني أبي وأبي خلقه أبوه وأنا خلقت أبا أبي، فهمتم؟ هذه السلسلة ما يمكن أن تقع قط، لأن السبب في وجوده أوجده هو، كيف هذا؟ لا يقع. والمناطق يختارون أنه إلى ثلاث رتب، أنه إلى ثلاث رتب، لذلك يقول مختار بن بونا في وسيلة السعادة، وهي متن كبير جدا في علم المنطق والعقيدة والكلام وغير ذلك، تقع في 1800 بيت تقريبا، يقول ودوره إلى ثلاث رتبي كبنبح وحنبجن، كبنبح وحنبجن وجنببي. أعطونا نفتح لكم الشفر. على العموم كبنبح وحنبجن وجنببي، الباء الوسطى هذه ابن، يعني كبنبح باء ابن الحاء، وحنبجن الحاء ابن الجيم، هذا بن ابن حن، هذا وحن ابن الجيم، ثم الجيم ابن باء، هذا إذن دور، الدور مستحيل لا يتصوره العقل، لا يمكن أن يتصور أن هذا هو سبب وجود هذا ثم هذا سبب وجود هذا ثم يكون هذا الأول هو سبب وجود هذا الأخير، ما يمكن أن يتصوره العقل، هذا يسمى دورا. وكم يقع فيه كثير من العقلاء هذا في مجال الاحتجاجات وغيرها، يقعون في هذا كثير، يحتج عليك بدور. وعندنا التسلسل أيضا باطل، هذا مثلا نبطل به مسألة، يقول لك تقول له كيف تعرف العالم، يقول لك من زكاه العلماء، يقع في الدوري من حيث لا يشعر، هذا مستحيل العقل، أنه زكاه العلماء وهذا زكاه العلماء وذاك زكاه غيره، لأنك ستطلب لكنهم سيقطعون لا شك في في في مرحلة معينة. فما قطعوا لأجله وجعلوه حجة نجعله حجة على من بدأنا به. هم يقولون في بعض الأحيان يقول لك هذا زكاه علمه، فنقول وهذا الذي نحن بصدد النقاش حوله زكاه علمه وانتهينا. لما يحتاج هذا لأن يزكيه العلماء؟ وإلا صرت ترجح، صرت في مستحيل آخر سنأتي عليه وهو الترجيح بلا مراجع. فإذا هذا لزوم الدور. ثم عندنا التسلسل، لزوم الدوري أو التسلسل. التسلسل هذا الذي يسمى حوادث لا نهاية لها. طبعا حوادث لا نهاية لها قد تسمعون هذا كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا ليس هذا الذي نتحدث عنه الآن. فهمتم؟ حوادث لا أول لها التي يتحدث عنها شيخ الإسلام وكفروه لأجلها وشنعوا عليه رحمة الله عليه، ليست هذه، لأنهم هم كما قلنا يفهمون كلام الناس على الاصطلاح ويحكمون. شيخ الإسلام يتكلم في كلام آخر. التسلسل هو ماذا؟ بارك الله فيك. أن يقول أن هذا الشيء لا بداية له، شيء ليس له بداية، يعني بدايته لا نهائي، هذا لا يتصوره العقل، لا وجود له. لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم، تصور أنت الآن أن هذا صفر، الصفر هذا الآن موجود، فهمتم؟ والسبب في وجود الصفر هو ماذا؟ هو إلا واحد، والسبب في وجود إلا واحد إلا اثنين، وهكذا. هل يمكن أن يوجد الصفر؟ تصورتم أم لا؟ لا يمكن أن يوجد الصفر، لأننا لن نصل أبدا إلى الأول الذي بدأ، لا نهائي، لا ينتهي. متى بدأ حتى نصل؟ ونحن وصلنا، دل هذا على أنه لا بد أن تنقطع السلسلة، لا بد أن تنقطع السلسلة. لذلك لا يمكن أن يكون الكون خلق نفسه، لا يمكن قط، لا بد أن يكون هناك بداية. هذه البداية تسميها أنت الكون نفسه، تسميها نيوتن، تسميها ما شئت، نحن نسميها الله. المهم أن تكون هناك بداية، لأن التسلسل باطل عقلا، فهمتم؟ لا يمكن أن يتسلسل، التسلسل باطل لا يتصوره العقل. شيخ الإسلام يتحدث عن شيء آخر، حوادث لا أول لها عن شيخ الإسلام شيء آخر. شيخ الإسلام يتحدث عن حوادث قبل خلق الزمان. أنت قبل خلق الزمان هذه تقبلها الآن، لكن هي مستحيلة، لأنه قبل خلق الزمان، قبل هذه متغير بعدي زمني. قبل ماذا؟ هو لا زمان، كيف قبل؟ لا يوجد قبل وبعد قبل خلق الزمان. ونحن نعلم أن هناك حوادث خلقت قبل خلق السماوات والأرض، والزمان لم يبدأ إلا مع خلق السماوات والأرض. طبعا هذا يثبته حتى العلم الحديث الآن، ما يسمى بالبلانك تايم. هذه قبلها لا وجود لشيء، لا الحركة لا وجود لها، والزمان طبعا مرتبط بالحركة، هو مدة الحركة، فلذلك لا وجود لشيء اسمه زمان. طيب العرش والكرسي والقلم، هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى قبل خلق الزمان، هل يمكن أن يكون لها أول؟ باعتبار أن الأول والأخير وقبل وبعد هذه متغيرات في وسط الزمان، هذه مخلوقة قبله، فسماها شيخ الإسلام حوادث، حوادث هو أصلا سماها حوادث، يعني مخلوقات، لكن لا أول لها، لأنها في أزمنة متوهمة أصلا. هذا قبل الزمان أزمنة توهمت، فهمت؟ فأنت توهم أن هناك زمان، لأن عقلك لا يتصور شيء ليس له زمان. مفهومة هذه؟ هذا ما يعني أحيانا لم يفهم كلام شيخ الإسلام لا محبوه ولا يعني المدافعون عنه ولا المكفرون له الوالغون في عرضه رحمة الله عليه. فالمدافعون عنه يعني بعض الذين يدافعون هذا بدفاع الحمقى أسميه، لأنه تعصب لأي كائن من كان، لأبي بكر الصديق اسمه تعصب، فما بالك بمن دونه. فمدام قالت بها شيخ الإسلام يعني هي صواب، لابد أن يكون الحق هناك، لا هذا خطأ، ولذلك قولوه أصلا ما لم يقله، هو لم يقل بما ما يدافعون عنه لم يقله، والآخرون فهموا أنه يقول أنه هناك أشياء لا أول لها عدا الخالق، بمعنى إيش؟ أزلية يعني، لم تخلق يعني أصلا، وهذا لم يقل به. هل يقول بهذا مسلم؟ نحن نؤمن أن هناك خالقا ومخلوق، فجعلوا يشنعون بهذا على عوام ما يفقهون شيئا، ويأتون بماذا؟ بطريقة إيش اسمه هذا اللي يلونون به؟ نعم، هذا يلونون به سطرا. انظر ماذا قال شيخ الإسلام، ولا تقرأ الكتاب هذا. وشيخ الإسلام معلوم يعني طريقته أصلا في بسط المواضيع، يعني قد يكون المبتدأ صفحة 20، الخبر صفحة 153 مثلا، فهمت؟ يكون استطرد وجاء بكلام طويل عريض جدا، ويناقش الأقوال ويذكر أقوال الفرق، يعني تجد قال فلان وتجده 5-6 صفحات في النقل، فيقولونه ما لم يقله، يأتون بكلام خصومه الذي هو يدفع قولهم، ويقولون ها هو يقول كذا وهو كلام الخصوم. وهذا منهج معيب جدا عند أهل الإنصاف، بل عند كل مسلم يتقي الله رب العالمين. فلذلك هذه شيء آخر، فهمتم الآن؟ هذا يسمى التسلسل، وهذا باطل في العقل، فلزوم الدوري والتسلسل باطل. عجل وقتب، الآن عندنا الواو وهي وقوع عدد لا نهاية له. الآن التسلسل في البدايات، ووقوع عدد لا نهاية له في النهايات، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه لا نهائي. طبعا هذا قد يشكل على بعض إخواننا من درس الرياضيات ودرس لكن نحن نقول، نحن نتحدث الآن في الخارج، ولا بد أن تفرقوا بين ما هو في الخارج ما وما له وجود ذهني. الذهن قد يتصور، أنت تتصور الغراب الأبيض، ممكن تتصور غراب أبيض، تتصوره أو لا، هل له وجود في الخارج؟ لا. فهمت الآن؟ ما تتصوره في ذهنك ليس بالضرورة موجودا في الخارج. يعني كثير من الأعداد، الصفر هذا ما هو؟ أرني صفرا، لا وجود له، هذا عدم، يعني العدم، وأنت العدم لا، ممكن ليس لك إمكان أن تتصوره أصلا، أنت تتصوره في الخيال، لكن في الوجود لا وجود لشيء اسمه عدم. فهمت؟ كذلك الأعداد الكسرية، بل الأعداد التخيلية أصلا، هذا هل له وجود؟ هذا عدد تخيلي لا وجود له، هو اسمه في الرياضيات عدد تخيلي، هذه كلها تتخيلها فقط، لا وجود لها في الواقع. فهمتم؟ فاللانهائية في الرياضيات كقيمة مجردة في الذهن ممكن أن تتصورها، أما في الواقع فلا. وهذا ما وقع أيضا فيه كثير من المناطق وسقطوا، لأنهم لم يفرقوا بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي، فيتصور شيئا ما دام يتصوره ذهنيا فيقول لك إذن فهو كذا، والتصور الذهني لا يعني بالضرورة الواقع. فإذا وقوع عدد لا نهاية له مستحيل، مستحيل، لا وجود له. الأعداد إما شفع وإما فرد، إما شفع وإما وتر، إما زوج وإما فرد، وكل ذلك معلوم، لأنه إن كان شفعا يقبل القسمة على اثنين، وإن كان وترا يقبل القسمة على اثنين ويبقى واحد، فلا شك أنه محصور. فهمتم؟ أعداد البشر منذ خلق الله آدم هذه ما يمكن أن تكون لا نهائية، لأنها مهما كانت فالله تبارك وتعالى يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا وجود لشيء اسمه لا نهائي في الواقع، الواقع لا وجود له، لا ما يتخيلونه هم فيزيائيا أو شيء من هذا يتخيلون، لأنه لا يقدر أن يدركها فيجعلها لا نهائية. عدد الذرات أو عدد شيء ما يمكن أن يدركه هو، لكن هو لا شك معلوم. لذلك علم الله جل جلاله الذي يسع كل شيء على الإجمال والتفصيل، يعلم عدد حبات الرمل تمام، هل هي شفع أو فرد، ويعلم عددها تحديدا، كل ذلك في علمه، بل يعلم عدد الذرات التي فيها، وكل حبة رمل يقول الفيزيائيون أن عددها لا نهائي، يعني كثير جدا، ليس هو لا نهائي في الحقيقة. فهمت؟ كل ذلك يعلمه رب العزة جل جلاله. فإذا هذا حيث يقف العقل أيضا، وهو وقوع عدد لا نهاية له. إذا قلنا هي إيش؟ عجل وقطب، قطب هكذا. الآن الواو ذكرناها، القاف وهي قلب الحقيقة، وقلب الحقيقة ممتنع، قلب الحقيقة ممتنع، والمقصود بقلب الحقيقة في أحكام العقل، العقل يحكم بثلاثة أحكام فقط على عكس ما يتوهم، العقل لا يحكم إلا بثلاثة أحكام فقط، وهي الجواز والوجوب والاستحالة فقط. يحكم أن هذا واجب الوجود، واجب الوجود معناه لا يمكنه أن يتصور عدم وجوده، لا يتحمل العقل أن يكون هذا غير موجود. والجواز يعني العقل يجوز أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا. والاستحالة هي ما نذكره الآن، المسائل التي يحيل العقل وجودها، فهمتم؟ الذي لا يتصور العقل عدمه، لا يتصور عدم وجوده، هو الخالق جل جلاله. لا يمكن للعقل أن يتصور عدم وجوده، لماذا؟ وإلا وقعنا في التسلسل. لا بد أن تكون هناك بداية كما ذكرنا، لا بد، هذه البداية كما قلنا هي الخالق، فهمتم؟ ولا بد أن لا يخضع لنفسي القوانين التي تخضع لها المخلوقات. فهذا واجب لا يتصور العقل عدمه. والجائز يجوز العقل وجوده كسائر المخلوقات، كل هذه المخلوقات يجوز العقل وجودها، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، فهمتم؟ وهناك المسائل المستحيلة. طيب ما هو قلب الحقيقة؟ ما المقصود به؟ أن يحكم العقل بحكم ثم ينقلب هذا الحكم، يعني أن يحكم العقل بأن هذا الشيء وجوده جائز، يجوز وجوده، ثم إذا هو يحكم بأنه واجب وجوده، هذا لا يمكن أن تنقلب الحقيقة على هذا، فهمتم؟ هذه هي الحقائق التي ليس معنى هذا قلب المعاني، قلب الواقعات، يعني أن ينقلب المعنى عينا أو العين معنا كما قد يتوهم. نرى والله أشياء يعني ممن يدعون أنهم عقلانيون، كثير من الأشاعرة والمعتزلة يعني يستدركون على مسائل، فتجد أن هذه حماقة. يعني هم مثلا ينكرون المعجزات، بعض المعجزات، يقول لك لأن هذا قلب الحقيقة، وهذا ليس من قلب الحقيقة، هذا قلب الأعيان معاني، وقلب المعاني أعيان، أو قلب العين عينا، هذا ليس قلب الحقائق، قلب الحقائق في أحكام العقل فقط، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام، قلب أحكام العقل فقط، وإلا فقلب العين عينا ممكن. ناقة صالح كانت صخرة ثم خرجت ناقة، عصا موسى كانت عصا ثم أصبحت ثعبانا فانقلبت عينا أخرى، هذا لا يحيل العقل وجوده ولا الشرع وجوده. كذلك انقلاب المعنى عينا، فمجيء سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو سحابتان تحاجان عن صاحبهما، هذا غير ممتنع، لأن هذه معاني، هذه معاني، كيف صارت أعيانا؟ وزن الأعمال، كيف تصير الأعمال توزن؟ كيف تصير أعيانا؟ الموت لما يؤتى بالموت يوم القيامة على السور، كبش أسود أقرن، فيقال يا أهل النار عرفتموه؟ يقولون نعم هو الموت. وأهل الجنة عرفتموه؟ نعم هو الموت. فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا الموت ذبح، أنت لا تتصوره هنا، فهمت؟ طبعا في مسألة النهايات أيضا لا تخرج من الشهادة إلى الغيب، لا تخرج بعقلك من الشهادة إلى الغيب، لا تقس الغيوب على الشهادة، أنت لا تتصور هنا، لأنه كما ذكرنا هذه مستحيلات في العقل، فهمتم يا مشايخ؟ ولا الجنة لا نهائية، وسكانها وأهلها ونعيمها. الرجل في الجنة حي لا يموت، أم لا؟ لا يموت، باق لا يفنى، نعيم الجنة باق لا يزول. فهمتم؟ هذه لا نهائيات حقيقية، لكن أنت ما يمكنك أن تتصورها هنا، أن عقلك لا يستوعب. أنت مثلك هنا أنت تسير على قوانين مضبوطة لا يمكن أن تخرج عنها. أنت الآن مثلك مثل العرائس هذه، تعرف العرائس التي تحرك بخيوط؟ أنت كمثل هذه العروس تحرك بخيوط، وترى أن جارتها تحرك بخيوط، وأخوها يحرك بخيوط، كله يحرك بخيوط، فتظن أن كل العالم يحرك بخيوط، فتسأل من بجانبها تقول لها هذا الأخ الذي فوقنا يحركنا بالخيوط، من يحركه؟ تقول لا يحركه أحد. تقول كيف لا يحركه أحد وكل شيء يتحرك بخيوط؟ فهمت؟ أنت تتصور أن ما يسري عليك لا بد أن يسري على من هو خارج منظومتك أصلا، وهذا ما ينبغي. لذلك لا ينبغي أن تسأل عن الكيفيات في حق الله كما يفعلون. يقول لك أنت تقول أن الله فوق، طيب وتقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف يكون فوق العرش وينزل؟ لاحظت الآن عما يسأل؟ يسأل عن الكيف، كيف يفعلها؟ لا أدري كيف يفعلها، لأني لا أتصوره هو. فهمتم؟ ومع ذلك خذ هذا المثل الفيزيائي، هذه عمارة من 20 دورا، طيب من 1 إلى 20. أنا هنا وأخ من إخواني هنا وأخ آخر هنا، حين أسألكم أنا في الدور الأول وهذا في الدور الثالث وهذا في الدور السادس، أنا أين؟ في الدور الأول. لاحظت الآن؟ أخي أين؟ في الدور الثالث. والآخر أين؟ في الدور السادس. هذا في إيش؟ في بعد ثلاثي. الآن دعونا نتصور، سنحذف بعدا وننظر من فوق. ستكون الصورة من فوق هكذا طبعا، مربع فقط، أليس كذلك؟ طيب أنا هنا وأخي أين؟ هنا. والآخر أين؟ هنا. كيف صاروا كلهم هنا؟ هذا حذفنا بعدا فقط. أنت ما رأيك بخالق الأبعاد نفسها؟ فهمت؟ لا يمكنك أن تتصور الكيفيات هذه في خارج الشهادة. ناهيك عن أن الفيزياء الحديث نظرية الأوتار الفائقة تثبت أبعادا لا نهائية يا مولانا، لا نهائية، فما يمكن أن تتصور ذلك. فهمت؟ فلا تقس هذا على مسائل الغيب، خليك فقط مع الشهادة، مع حدود عقلك. عقلك هذا لا يستوعب كل شيء على حقيقته إلا حين يتحرر من الجسد بعد أن تموت. قال فبصرك اليوم حديد، الآن يمكنك أن تستوعب أشياء أخرى. أنه هو العقل سيال، يعني هو ما في وسط البدن محشور في ذلك، في تلك الحدود، لا يمكنه أن يتجاوزها مطلقا، لكن إذا خرج من هنالك سيتصور أشياء أخرى. ولذلك الأرواح تنشأ خلقا جديدا، وننشأ بمقدرات أخرى، وحتى بأبدان أخرى وأجساد أخرى في الجنان، لها معاني أخرى. إذن الآن قلب الحقائق، إذن قلنا هو في ما يختص بحكم العقل، ولذلك يقول بعض أهل العلم قلب الحقائق المحال اختص به، قلب الحقائق المحال الذي يحيله العقل اختص به، أقسام حكم العقل بين هنت به، فليس يمنع انقلاب المعنى عينا ومن عليش هذا العين معنى، ليس يمنع انقلاب المعنى عينا ولا انقلاب العين معنى كما ذكرناه الآن، إنما المختص به هو أقسام حكم العقل الثلاثة التي ذكرنا، هذه يمنع انقلابها، فلا يمكن أن يكون شيء واجب الوجود ثم ينقلب فإذا هو جائز الوجود فجأة، أو هو كان جائز الوجود فينقلب فإذا هو مستحيل، لا يمكن، إذا حكم له العقل فانتهينا. هذا إيش؟ قلب الحقائق. التاء عندنا تحصيل الحاصل وترجيح بلا مرجح وتعدد الفاعل، قلنا هي 9. تحصيل الحاصل وهو أن يكون الشيء حاصلا فلا يمكن تحصيله. فلان ولد لا يمكن أن يولد، فلان جالس لا يمكن أن تقول له اجلس، أين كيف اجلس هو جالس. تحصيل الحاصل ممتنع، فهمت؟ تحصيل الحاصل لا يمكن، هذا الأول. وعندنا ترجيح بلا مرجح أو تعدد الفاعل. تعدد الفاعل، تعدد الفاعل أيضا مستحيل، لا يمكن أن يفعل فعلا واحدا فاعلون متعددون كثر أبدا، لا يمكن. هذا مما يحيله العقل، لا يمكن أن يكون هذا الحرف مثلا كتبه فلان وفلان في نفس الوقت، لا يمكن أن يكون هذا الصوت الذي تسمعه وصوت فلان وفلان في نفس الوقت. ويجوز التلفيق، يعني يجوز أن يكتب هذا جزءا وهذا جزءا، لكن الجزء يعني لو رجعنا إلى الجزء الأولي، أول جزء الذرة الأولى، هل يمكن أن يشترك فيها؟ لا يمكن أبدا، فهمتم؟ هذا يسمى دليل التمانع. هذا الدليل مما يستدل به على وحدانية الله تبارك وتعالى. هذا الدليل مركب من آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى، قول الله جل جلاله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقول الله تبارك وتعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا يسمى دليل التمانع، وقد جاء على أعلى الصيغ المنطقية العقلية، ومع ذلك لا تجد شيئا من مما تسمعونه منا من الغثاثة منذ الصباح الآن، كلام كالجلاميد ما تفهم شيء، يعني الغاز. انظر إلى سياق القرآن، انظر إلى خطاب الله جل جلاله، رأيت ما تشعر بشيء، هذا مصطلحات وشيء، مع أنها جاءت على أقوى ما يمكن. انظر الآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نحلل هذا منطقيا، كيف نقول على لغة المناطق؟ سيقول لك الآن نفترض أن الآلهة متعددون، جيد، نفترض أن الآلهة متعددون، ما هم إما إيش؟ إما متعددون وإما واحد. فإن كانوا متعددين، إن بطل هذا يبقى إيش؟ يبقى الواحد. إن كانوا متعددين، ننظر إلى أول الخلق، أول شيء خلق، إما أن يشتركوا في كل جزئية منه، إما أن يشتركوا في كل جزئية منه، وإما أن يخلق بعضهم شيئا والبعض الآخر شيئا آخر. كونهم يشتركون في كل جزئية منه هذا مستحيل، لماذا؟ لأنه من تعدد الفاعل، تعدد الفاعل مستحيل. وإما أن يكون بعضهم خلق شيئا والبعض الآخر خلق شيئا آخر. طيب، البعض خلق شيئا والبعض خلق شيئا آخر، هذا الذي الأول، هذا الإله الأول، هذا الإله الأول خلق هذا الخلق، الخلق اللي هو الخلق الأول، والإله الثاني بزعمهم خلق الخلق الثاني. الخلق الثاني لا يحتاج إلى الإله الأول، مستغن عنه، والمستغنى عنه ليس إله، لا يمكن أن يكون مستغنى عن الإله، فهمتم؟ إذا لذهب كل إله بما خلق، وبعدين ولعلى بعضهم على بعض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا؟ لأن هذه الآلهة إما أن تتفق في كل شيء أو يختلف، ما؟ في حل آخر لا يوجد، إما أن يتفقوا أو يختلفوا. طيب إن اختلفوا سيتصارعون طبعا، فإما ألا يغلب أحد ويتعادلوا، وإما أن يغلب واحد الآخر. فإن كان واحد قد غلب فليس بإله، لأن الإله لا يغلب، فهمتم؟ وإن كانوا تعادلوا فكلاهما عاجز لم يصل إلى أن يغلب الآخر، فتعين أن يكون الخالق واحد، ما يمكن أن يصير اثنين، لأنه على كل الاحتمالات قلبناها وجدناها خطأ. واضح الآن؟ لم يبقى لنا إلا شيء واحد وهو أن يكون الخالق واحدا. لكن هذه اللغة المنطقية أين هي من قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ يا مسكين، كيف يكون فيهما آلهة إلا الله؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فإذا هذا تعدد الفاعل، وذكرنا أيضا في التاء إيش؟ تحصيل الحاصل. وعندنا ترجيح بلا مرجح، كمثل الأولى، هذا الشيء كان جائزا فأصبح واجبا. هذه نجدها في قوله تبارك وتعالى مثلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه التي لما مر جبير بن مطعم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها في المغرب كما في صحيح البخاري في صلاة المغرب، فقال: فكاد قلبي أن يطير. آيات تهز العاقل هزا، أم خلقوا من غير شيء. واعجب يا مولانا من الملحد الذي هو أحط من الطفل الصغير. الطفل الصغير غير المكلف، ما زال في العام الأول مثلا، إذا ضربته على رأسه يلتفت. لما يلتفت؟ لأنه يعلم أنه لا يمكن الترجيح بلا مرجح، لا يمكن أن لا يكون هناك مؤثر. فبينما هو لا يضربه أحد إذا هو يضربه أحد، بينما كان معدوما إذا هو موجود فجأة هكذا، ولا شيء غير هذا، لم يرجح هذا الوجود شيء، لا يمكن. هذه أرض يجوز في العقل أن يبنى فيها بيت من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، جيد؟ وجدنا هذا البيت، هل يمكن أن يكون هذا البيت وجد بنفسه؟ لا، لأن هذا ترجيح بلا مرجح، لابد أن يكون هناك مرجح مؤثر أثر فأوجد هذا البيت، فهمت؟ فالذي يقول لك أنه المسألة صدفة وإيش من هذا القبيل، هو يقع في نفي، يقع في شيء مستحيل مطلقا، لأنه ترجيح بلا مرجح، لا يمكن أن يقع شيء إلا بمؤثر. ولذلك حين يكبر الطفل قليلا ماذا يصنع؟ يريد أن يضرب الأرض التي سقط فأوجعت ركبته ليؤثر هو في ذلك المؤثر، أيضا يريد أن يجد المؤثر فيضربه. إذا جاء فلم يجد لعبته يقول: من أخذ لعبتي؟ من علمه هذا أن اللعبة لا بد أن يأخذها أحد؟ فيقول: من أخذها؟ لأنه تلقى هذا في الفطرة، ما يستحق نظريات أبو قراط، فهمتوا؟ فهذا مركوز في الفطر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المنطق نفسه لا يستفيد به البليد الأحمق سيبقى أحمق، ولا ينتفع به الذكي أيضا، لأن هي الأمور مركوزة، هم فقط يعبرون عنها بضوابط وقوانين فقط، فهمت؟ فأنت لابد أن تتعلمها كفرض كفائي لترد بها على من يتشدقون بها. أما كونهم لما يتكلمون بهذا الكلام يعني أنهم، لأن تفتح أنت فاك وتقول الله المستعان، فهمت؟ لا، الأمر أهون من ذلك. كما ترون نحن نتحدث عن أشياء يعرفها الرضع إن صح. ثم الباء، وهي آخر، هي التاسعة، وهذا بطلان الحصر. فإذا حكم العقل بأن شيئا ما مثلا له فقط قسمان لا يمكن أن يقبل بعد ذلك الزيادة، حكم العقل مثلا أن هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا كذا وكذا مثلا، يحكم العقل على الأشياء بأنها إما موجودة وإما معدومة، إما موجودة أو معدومة، لا يمكن أن يكون شيء. هل يمكن أن يكون هناك قسم ثالث؟ ما يمكن أن تتصور قسما ثالثا، هذه يحكم العقل ببطلانها، فهمتم؟ يحكم العقل ببطلانها، هذا يسمى بطلان الحصر، لأن العقل حكم بأن هذا له قسمان فقط فلن يقبل الزيادة بعد ذلك. الفخر الرازي مثلا يقول بأن هناك أشياء لا هي موجودة ولا هي معدوم، والفخر الرازي من عقلاء العالم، من أذكياء العالم، ومع ذلك غطي على عقله هنا. ليش؟ لأن الهدى الأول ذلك المعصوم الذي لا يخطئ ذلك اليقيني الذي قلنا يقع فيقر فلا يخطئ قط وأحكامه يقينية، اللي هو إيش اللي بدأنا به؟ الوحي. إذا لم يحدد كذلك الوحي العقل سيسيح، لا يقاوم، لا يمكن أن يفهم كل شيء. لذلك لما جاء الفخر الرازي لصفات الله تبارك وتعالى أثبت أشياء سماها الأحوال، الأحوال أحوال الصفات، قال هذه وسائط بين الوجود والعدم. الأشاعرة يثبتون 7 صفات لله تبارك وتعالى عقلية بالعقل، وهي من درس الواسطية؟ إيش؟ القدرة والعلم، ماشي، الكلام، السمع والبصر، الحياة، لا قلنا القدرة، بقيت إيش؟ الإرادة، بقيت الإرادة، هذه 7 صفات. فالفخر الرازي يقول هناك أحوال هي واسطة بينها بين الوجود والعدم، وهي كونه حيا، كونه مريدا، كونه قادرا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، هذه يسميها الأحوال، يجعلها واسطة بين الوجود والعدم. يقول لأنه لو كانت موجود، لو كانت معدومة، لو كانت معدومة فانتهينا، هي معدومة لا وجود لها، ولو كانت موجودة يقول فإذا كانت موجودة ستكون صفة زائدة على الصفة، فحكم بأنها وسائط بين الوجود والعدم. فرحمه الله غطي على عقله في هذا، مع أنها من المستحيلات، هذه استحالة يحكم العقل باستحالتها، لا وجود لشيء كهذا. ولذلك المقري في الإضاءة يقول واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوجه فيه القدم، شيء ما تصورناه ولا فهمناه. وكثير من النظريات، نظريات عند أهل العلم، أشياء ما يقول أهل العلم أنه لا حقيقة تحتها أصلا، أشياء لا وجود لها، لا يتصورها أحد، كالحال عند البهشمي وطفرة عند النظام وغيرها، وإن كانوا يجدونها الآن أشياء يحاولون أن يكيفوها، كذلك الكسب عند الأشاعرة، كل هذه لا لا لا, لا تتصور. يعني الكسب عند الأشاعرة مثلا يقولون نحن مذهبنا أن لنا قدرة لسنا بها نقدر، أنت تتصور هذا ولا هو جمع بين النقيضين؟ أن لنا قدرة لسنا بها نقدر إلى غير ذلك. فهذا نقول هذا من إذن بطلان الحصر مستحيل. طبعا الرازي ذكر هذا في كتابه المحصل، ذكر هذه القاعدة الأحوال. فإذن هذه وسيلة الإدراك ثانية من وسائل إدراك البشر. أظن نقف عند هذا، أرى الوجوه كفهرت يعني. نواصل الحصة القادمة إن شاء الله، إن رأيتم أن نواصل، يعني سنكمل ما بقي من وسائل الإدراك، ما بقيت وسيلة وأخرى تابعة تسمى. فنسأل الله رب العالمين أن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له، ومن نفس لا تشبع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يميتنا على الكتاب والسنة وعلى قول لا إله إلا الله، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأسئلة هناك 5 دقائق فقط للأسئلة، فلن نتعداها إن شاء الله. هذا شيخنا بارك الله فيكم، هل تنصحون منهم في بداية الطلب بكتاب معين في أصول التفسير إلى جانب دروسكم؟ والله دروسنا ما تصلح لشيء يعني في نهاية الأمر، إن شئت أن تجعلنا من يقارنون بأصحاب الكتب، لكن على العموم والله أنا نفسي إلى الآن لم أقرر أي شيء سندرس أصلا، أي كتاب سندرس، لكن بالنسبة للكتب التي للمبتدئين هي كثيرة، هناك من منظوم ومنثور، ما أدري الآن ما أراه سأذكره لكم إن شاء الله في حصة أخرى، حتى لا نطيل الآن بذكر الكتب. شيخنا، ما هو رأيكم في كتاب زبدة التفاسير للأشهل؟ ما قرأت هذا الكتاب، لا أعرفه، هل تنصحنا شيخنا بحفظ متن ما في التفسير؟ والله المتن الوحيد الذي أعرفه في التفسير هو متن أحد الشناقطة، يقع في 6850 بيت تقريبا، إن شئت أن تحفظ احفظ، وهو مكون من 4 تفاسير، من تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وبعض الكلمات الأخرى المنثورة في بعض كتب التفسير من هنا وهنا، وأظن أدخل فيه بعضا من تفسير البيضاوي، لكنه يقع في 6800 بيت. هل يمكن وضع حجاب بين الرجال والنساء؟ يمكن. نسمع في بعض القصص أن بعض الصالحين يسمع هاتفا من السماء، إيش تريد يعني حكمه في الاستحالة ولا جواز؟ يسمع هاتفا من السماء، والله يسمع هاتفا، هذا لا يحيله العقل ولا يحيله الشرع، لكن يعني ما يبنى عليه ماذا؟ ماذا سيبنى عليه بعد ذلك؟ يكون كلامه صوابا يعني مثلا؟ هذه المسائل الأحلام والرؤى وسمعت هاتفا وسمعت شيئا، وهذه كلها يعني نعم قد تعطيك لك أنت مثلا طمأنينة أو شيء، لكن في النهاية لن تستفيد شيئا. الإمام النووي لما سئل عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. فسئل الإمام النووي حديث مختلف فيه بين أهل العلم وكذا، فقال النووي على أحسن أحواله، يعني هو لو كان صادقا ثقة متقنا ثبتا، قال إن ضاف طريق للطرق، سيضيف لنا طريق، يعني على أحسن أحواله هذا سيكون طريق آخر صحيح نضيفه وننظر نرجع ولا نرجع. أما أن يكون الحديث صحيح بمجرد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يا مولانا مال البخاري إيش كان يصنع؟ يعني لما كان يسير هذا لما كان ينام. بعضهم يرى رؤيا تأمره بفعل أمر من السماء من لحيته وافتله يلحق به. الملائكة تصافح بعض الصالحين غير الصحابة، أما الصحابة فقد ثبت عن بعضهم أن الملائكة كانت تخاطبه، كان يسمعها، بل كان أبو بكر رضي الله عنه يسمع لما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كأزيز المرجل، وكان عمر بن الخطاب يسمع كأزيز النحل عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع لكن الإرسال مشوش، يعني ما يسمع هو شيئا لكن يسمع شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة شديدة من الوحي، حتى أنه ما كانت تثبت له ناقة إذا نزل عليه الوحي، لا ما كانت ناقة تثبت، إنما تبرك مباشرة إلا القصواء، لكن القصواء كان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم تتوقف فلا تلتفت لا يمينا ولا شمالا، وتتصلب وتكف عن المضغ، تعرفون أن الجمل يمضغ دائما، هي تكف عن المضغ، حتى أن بعض الأصحاب كان يجلس بجانبه وكانت ركبته إلى ركبته، فقال فكادت أن ترضها، هذا يعني لو كان يضع ركبته عليه لرضها حقا، لأن الوحي فيه ثقل شديد. ولذلك كان بعض الأصحاب يسمعون كلام الملائكة وكذا، أما أن تصافحهم بمعنى المصافحة التي تفهمون، يعني تصافحه هكذا، ما أرى شيئا يمنعه في الشرع، لكن ما أرى شيئا يدل عليه أيضا. يعني أنا أريد أن أقول شيئا، طيب سلمنا، نعم الملائكة تصافحهم وتسلم عليهم وتقبلهم، طيب وبعدين؟ يعني أنا أريد أن أفصل بين شيئين، لأنهم هم إيش يبدأون من هنا ليصلوا إلى شيء آخر، يعني تظن أن أنت تظن أنه هو سيقف هنا، لا هو يريد شيئا آخر، ليس هذا، ليس المسألة علمية، يعني نريد أن نفصل هل هذا يقع أو لا يقع، إنما يريد أن يصل إلى شيء آخر، وأنه هو مكلم أو نبي غير أو واسطة بين الرسول والنبي. ها؟ ما تعلمون أن بعضهم يفضل الولي على الرسول وعلى النبي، تعلمون هذا أو لا؟ نعم، بعض الصوفية يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هم حتى انتكسوا حتى في الرسول هو الولي قلبوهم يعني. فعلى العموم هذا، هل هذا صحيح أو خرافة؟ ربما يكون بعضه صحيحا وربما يكون بعضه خرافة، لكن في النهاية سواء كان صحيحا أو خرافة لا ينبني عليه شيء كما ذكر، سواء كان صحيحا أو خرافة لن يبنى عليه شيء. وحتى لو كان هذا صاحب ولاية وصاحب كرامة وثبتت له وأنه ولي وأنه صاحب كرامة وأنه كذلك، ما كل الصحابة أولياء، الصحابة عندنا كلهم أولياء، كلهم كانوا يمشون على الأرض وهم أولياء. مالك عندنا ولي، أبو حنيفة ولي، من شافعي، أحمد، سمي من شيء، علماء الحديث، هؤلاء كلهم عندنا أولياء. هؤلاء من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء عندنا، ليس صاحب القبة والطرطور الأخضر، ليس هذا، فبد أن يفصل بين هذا وهذا. ولا يلزم أن تكون له كرامة، وليس معنى أن صاحب الكرامة أفضل ممن ليس له كرامة، فهمتم؟ بل بالعكس، قد تأتي الكرامة وقد تكون أكبر في حق من هو أبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن سعد بن أبي وقاص سار بالجيش كله يوم القادسية على الماء، حتى الفرس فروا يظنون أنهم من الجن، يظنونهم من الجن، يمشون على الماء بالخيول، ولم حتى أن الخيول لم يبل الماء أسفل سنابك الخيل، قال يا خيل الله اركبي، لا يوجد جسر، ساروا على الماء. هل وقع مثل هذا لأبي بكر؟ لم يقع له مثل هذا. هي كرامات، هذه مجرد يعني تثبيت من الله، أشياء من هذه، بل كرامات أكبر كرامة يقع فيها العبد المؤمن أن يكون صالحا متقيا لله تبارك وتعالى. لأنه إيش المطلوب من الكرامة؟ أن تدخل الجنة، هذه دار الكرامة حقا. ليس الكرامة هو أنه كرامات الشعراني، تعرفون كتاب الشعراني؟ كتاب نكت يضحك مع الدنيا يعني. أي والله، يعني كان رضي الله عنه يخطب على المنبر عاريا الكرامات. إيش رأيكم كرامة؟ كان رضي الله عنه يخرج ما شاء من الدراهم من جيب من شاء، نشال يعني. نشال، نعم. هذه كرامات يعدونها، هذه ليست من الكرامات. أكبر الكرامات الاستقامة على طريق الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بدخول الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونقوم للصلاة.